السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في موطأ عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إلى كتاب الجامع، وهذا حسب ترتيب أبي مصعب الزهري في روايته هذه، وإلا فإنه في الرواية المشهورة رواية يحيى بن يحيى فإن الجامع هو آخر كتاب الموطأ، هو آخر كتاب الموطأ، وهذا أحسن في الترتيب، لأن عادة الإمام مالك في الأبواب حتى يجعل الجامع في الباب هو آخر الباب، ويقصد بالجامع المتفرقات التي تكون في الباب يجمعها في شيء يسميه الجامع ما جاء في كذا، كما سيأتي الآن. لكن على كل حال، هذا هو ترتيب بن مصعب الزهري، وأبو مصعب من آخر من عرض الموطأ، وكذلك يحيى بن يحيى، حتى يحيى بن يحيى هو من آخر من عرض الموطأ على مالك، بل شهد وفاة مالك، وإن كان من أهل الأندلس لكنه شهد وفاة مالك في المدينة. فهاتان الروايتان هما من أوثق روايات الموطأ، وليس بينهما فرق لا يسير، زيادة هنا أو تكرار هنا. كتاب الجامع، وأيضا مختلف الأبواب في الترتيب، فهنا بدأ بما في المدينة وهو الباب الأول والحديث 45 بعد 800 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله في موطئه كتاب الجامع، باب ما جاء في المدينة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. نعم، هذا الحديث الأول من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الشهير، أنس عمه، وعبد الله أبوه هو الذي ولد تلك الليلة التي أخبرت أم سليم أبا طلحة بوفاة أخيه، وبارك الله لهم في ليلتهم، وولد عبد الله، وكان من ولده 9 كلهم من أهل الحديث والقرآن، منهم إسحاق، هذا يروي كثيرا عن عمه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدينة: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة بضعفي ما دعا إبراهيم لمكة، كما في الحديث الذي بعده، وإبراهيم دعا لمكة قال: اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى الآية. فالمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة وسيأتي، ودعا لها بالبركة في المكيال، وهذه الدعاء بالبركة في الطعام، والطعام في المدينة مبارك، يعني قال بعضهم أشار بالمكيال والصاع والمد إلى ما يكال الطعام نفسه، وأيضا بركة لهم في البيع والمشترى والزراعة والتجارة، فالمدينة فيها بركة، بل فيها ضعفي ما بمكة من البركة، ضعفين ما بمكة من البركة، وهذا أمر مشاهد ومحسوس، والمدينة فيها فضائل عظيمة وفيها عجائب، حتى من طيب هوائها وطيب مائها وطيب الأشياء التي فيها يحكى فيها عجائب، بيوت الطين فيها لها رائحة ليست توجد في أي مكان آخر، ونوى التمر إذا وضع في الماء في البلدان الأخرى يكون له رائحة ليست بجيدة، وفي المدينة تكون رائحة جيدة، ولها أشياء وفضلت على غيرها. وفيه من الفوائد هنا أن المكيال مكيال أهل المدينة، وهذا قد جاء في حديث المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة، يعني الأشياء التي نختلف فيها المرجع فيها إلى مكيال المدينة وإلى ميزانهم، وهذا يدل على أنهم هم المرجع، وأيضا من الفوائد أن الأشياء التي كانت تكال في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا تباع بجنسها إلا كيلا إلى قيام الساعة، هم المعيار معيارهم. وهذه مسألة في الربا تخفى على كثير من الناس. فالآن التمر لا يكال، إلى عهد قريب كان يكال بالقنطار وبالصاع وبالمدة، الآن بالوزن بالثقل، لكن هذا لا يغير الحكم. إن بعت التمر بالدراهم اصنع ما شئت، إن بعت التمر بالتمر لا يجوز كيلو بكيلو، وإن كان في الظاهر أنه متماثل، لأنك غيرت معياره الشرعي. إذا أردت أن تبيع التمر بالتمر لابد صاعا بصاع أو مدا بمد، ولا يصلح كيلو بكيلو أو جرام بجرام أو 100 جرام ما يصلح، لأن هذا الآن إذا استوى في الثقل التمر ووضعته في الصاع تجد بعضه أكثر من بعض، لأن التمر أثقل بعضهم بعض. والمعيار الشرعي في التمر أن يكون مثلا بمثل كيلا بكيل، فلا يباع التمر بمثله إلا كيلا إلى قيام الساعة ولو ترك الناس الكيل فيه، ولا يباع البر بمثله إلا كيلا، وهكذا في كل الأشياء المكيلة. وهذا قد يخفى على كثير من الناس، فيظنون أنه إذا كان كيلو بكيلو أو 1000 جرام ب1000 جرام أنه تحقق التماثل، ما تحقق التماثل. ولذلك العلماء يقولون ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل. مثل لو بيع اللحم بالكيل، لو قطع اللحم مثل ما يسمون الآن فيه ليه قطع صغار وبيع بالصاع، صاع لحم بصاع لحم ربا، حتى يكون ميزان بميزان، أي مخالفة للمعيار الشرعي لا يتحقق فيها التماثل. وفيها أيضا فوائد أخرى، وأهم مسألة أرادها الإمام مالك، مسألة اشتهر بها مالك نفسه، وهو أن المدينة باتفاق العلماء أنه لا أفضل منها إلا مكة على الخلاف، أما أقطار الدنيا كلها لا أفضل من المدينة إلا مكة على الخلاف الذي سيأتي الآن. الكوفيون أتوا بأشياء في الكوفة وفي البصرة، وفي هذه كلها أشياء لا تنقل ولا تحكى أصلا، ولا أحد ينافس المدينة. ومالك حكى عنه بن أبي خيثمة في تاريخ الكبير، وهو تاريخ طيب من تواريخ السلف، حكى عن مالك أن تكلم كلام طويل في فضل المدينة، وقال محفوفة بالشهداء وعلى أنقابها الملائكة، وممنوعة من الدجال والطاعون، وهي بيت النبوة والهجرة والنصرة والعلم والخلافة، وفيها ما لم يحصل في غيرها. بل قال كلمة عجيبة، قال وإنما يعمل في الناس في المدينة بالنبوة وفي غيرها من البلدان بأمر الملوك، أحيانا تغلبهم الملوك على دينهم، أما المدينة فإن الكتلة الصالحة فيها استعصت على الكسر. ليس مالك فقط، مالك يتكي على من قبله ومن معه، المجموعة الصالحة في المدينة استعصت على الخلفاء، ما فرضوا عليهم شيء، حتى فرش المسجد أرسل المنصور فرش للمسجد فرده مالك إلى بغداد وقال دع الناس على ما هم عليه على الحصباء والتراب. فالمراد أن المدينة إلى يعني بعد مالك بشيء كان أمر النبوة ظاهر عنده، لكن يصيبون ويخطئون، لكن بالمجموع لا يتفقون على الخطأ. فلذلك مالك يفضل المدينة حتى على مكة في السكنة، وإن كانت مكة أفضل في الصلاة والمضاعفة. وينقل مثل هذه الأحاديث التي تسمعونها الآن، وغير مالك ينازع في هذا ويقول لا، مكة أفضل من المدينة في السكنة. أولا فضلت الصلاة فيها 100 ضعف عن المدينة، المدينة 1000 وهي 100,000، وجعل من أركان الإسلام الذهاب إلى مكة وليس من أركان الإسلام الذهاب للمدينة، وحسبك بهذا أنه ركن لا يصح إسلامك حتى تذهب إلى مكة، أما المدينة لو مت ما ذهبت إليها إسلامك صحيح. وجعلت المكة من أراد إرادة الإلحاد فيها، ولو كان في صنعاء اليمن أو في خراسان لو أراد الإلحاد في مكة أصاب الله بالعذاب الأليم، وهذا من خصوصيات مكة. والطاعون أيضا ممنوع، الدجال ممنوع من مكة كالمدينة. والبركة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام هنا، هو أيضا دعا للشام واليمن، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في حجازنا أو في مدينتنا، وقال عن العراق أو المشرق قرن الشيطان، فقالوا هو أيضا دعا للشام واليمن وليست أفضل من مكة. فالمراد إن هذا هو قول من فضل مكة، وابن عبد البر من شراح الموطأ يميل أيضا إلى هذا. وحسبك بالحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عدي بن الخيار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على الحزورة فوق الحجون وهو خارج من المكة، وقد التفت إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهذا يعني يرجح أن مكة أفضل حتى في السكنة، وإن كانت المدينة فيها من الخير ما فيها، والأمر الحمد لله متقارب. وكان بعض الصالحين مثل الفضيل بن عياض يسكن 6 أشهر في مكة و6 أشهر في المدينة، وسمي عابد الحرمين وغيره من هؤلاء. فالمراد إن هاتين المدينتين كفرسي رهان، الأحاديث هنا وهنا، أما غيرهم ما ينافسهم. ولكن يبقى عد مسألة العلم، العلم في المدينة ولا شك، يعني مكة كان فيها ابن عباس رضي الله عنه وأصحابهم بعده نشروا فيها علم، ورثهم الشافعي وأحيا علم مكة وأهل مكة، وأخذ عن سفيان بن عيينة وعن مالك. لكن العلم في المدينة، وهذا لا تنازع فيه المدينة، ويستحي أحد أن يقول الكوفة في مرتبة المدينة ولا الشام ولا مصر ولا اليمن ولا أي مكان. المدينة دار النبوة ودار الإيمان ودار الخلافة، تعاقب فيها أبو بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من أبناء المهاجرين والأنصار إلى وقت مالك، والأمر فيها ظاهر وعزيز. ومالك اشتهر أن من أصول مذهبه عمل أهل المدينة، لكن في تفصيل طويل في عمل أهل المدينة، هو مالك يجعله مرجح، وفي أشياء متفق عليها مثل الأشياء الظاهرة كالأوقاف وصاع المدينة ومكيالهم ومدهم والأشياء التي بين العامة والخاصة عند أهل المدينة، هذا عند الجميع أنه معتبر. لكن يبقى الأشياء التي يشتهر بها المدينة وجعلها مالك مرجح، وقد يخالفهم أهل المدينة الآخرون، وقد أخذنا نظائر لهذا كثيرة جدا في الموطأ، أن مالك ربما يفتي بخلاف قول ابن عمر أو بخلاف قول عمر، مر معنا كثيرا هذا، أو بخلاف قول الفقهاء السبعة أو بخلاف قول من قبله. فما هو عمل أهل المدينة الذي يقصده مالك؟ في أشياء متفق وفي أشياء يخالف فيها مالك. يعني مثلا في قصة، مالك مثلا استأذنها الوالي في عهده أن يخفف من صلاة التراويح، لأنها وصلت في وقت مالك إلى 42، كانت 36 ركعة ثم زادوها إلى 42 ركعة، فقال أن الناس ما عاد مو مثل النول ما عاد يطيقون، فرفض مالك وقال: دع الناس على ما هم عليه، وعلى هذا أدركت السلف الأول. طيب السلف الأول إلى أي حد؟ نحن نعرف أن أول ما بدأت التراويح في المدينة 20 ركعة في وقت عمر، ثم زادت إلى 36، فمالك يقول: دع الناس على ما هم عليه، ورفض أن يخفض من التراويح وما خفض منها حتى مات مالك. فالمراد أن هذا المبحث لو حرر، ما هو عمل أهل المدينة عند مالك بالضبط وما هو درجته عنده؟ هو لا يقصد أنه تشريع قطعا، التشريع قال الله قال رسوله، هو يقصد أنه مرجح إذا اختلفت الآثار. لكن أي عمل أهل المدينة؟ في شيء متفق معه مع كل العلماء، يقول عمل المدينة مرجح، أذانهم كما قالوا في ترجيح أذان بلال على أذان أبي محذورة، قالوا بلال يؤذن في المدينة 10 سنين بهذا الأذان أمام النبي عليه الصلاة والسلام وفوق رأسه، هذا هو الأذان المرجح. مثلا أوقافهم، لما شكوا أهل العراق في الأوقاف قالوا: انظروا أهل المدينة، المزارعة والمساقاة، لما قالوا العراقيين تكلموا في المزارعة والمساقاة قالوا: انظروا أهل المدينة، ما من أهل بيت هجرة إلا يزارعون على الثلث والربع. هذه إجماعات أهل المدينة، هذه لا نشك أنها مرجح وأن لا يمكن يتفقون على الخطأ في الأمور الظاهرة، لكن الكلام فقط في الأشياء الدقيقة التي قد يكون أصلا أهل المدينة على طبقات فيها، الأوائل غير المتوسطين غير المتأخرين، فبأيها يعمل مالك وبأيها يرجح؟ وهذا هو اللي ينازع فيه أهل العلم. ولكن على كل حال يعتبر هذا مرجح، لأن من مارس الآثار وكان من أهل الحديث لا بد أن يصل إلى النقطة التي وصل إليها مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، أنك لا بد يكون عندك مرجحات ترجح لك بين الآثار المتعالى، كلها من عند الله ولا بد تقبلها، كيف ترجح؟ فكل واحد من أهل العلم له طريقة أن يكون في قلبه وفي ذهنه أشياء يضعها في الميزان ترجح له الآثار هذه التي تعارضت أمامه، وبحمد الله الآثار المتفقة أكثر ولذلك لا يختلفون. لكن إذا تعارضت الآثار، ما الذي يقوى في قلبك حتى ترجح هذا على هذا؟ فمالك اختار عمل أهل بلده، وقال إنهم إذا اتفقوا على عمل معين وأظهروه هذا عندي مرجح لأحد الأثرين، ورحمة الله عليهم جميعا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة مثلما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. هذه كلها محاسن أخلاق. أولا أن أهل المدينة إذا بدأ الموسم عندهم الرطب، وأهل النخيل يعرفون قبل الثلاجات هذه والتجميد ونحوه أن أول الموسم له فرحة، يتسابقون الناس إذا رأوا بداية الرطب، ويتحث بعضهم بعضا ويأتون بعضهم في مناسباتهم وإذا بدأ هذا. فمن حسن الخلق أن يكون الطرفة هذه والتحفة يخص بها العالم أو إمام البلد أو الكبير، كانوا يأتون يتسابقون للنبي صلى الله عليه وسلم يتحفونه بأول الثمر إذا أثمرت، وأيضا يلتمسون بركة الدعاء، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ هذا الثمر ثم يدعو اللهم بارك لنا في ثمرنا وفي مدينتنا وفي صاعنا وفي مدنا، والبركة أن يكون الصاع يقوم مقام 100 صاع كما حصل لجابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له بالبركة أوفى الدائنين وبقي له بقية، وكان في نظر الناس وفي الحسابات المادية لا يوفي عشرهم لكنه أوفاهم وبقيت بقية. وإن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وأنا عبدك ونبيك، وهو دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة أن تضع فيها من البركة مثل ما دعاك لمكة ومثله معه. وممن رجح مكة قال مما يرجح مكة قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإن المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرجح أيضا لمكة. ثم أيضا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أصغر وليد في المجلس ويعطيه هذا، وهذا أيضا من محاسن الأخلاق إن الفرحة هذه، لأن الصغير يظهر فيه الفرح بسرعة لقلة صبره وكثرة فرحه، فيعطيه الطرفة هذه للصغير، هذا حسن خلق في البداية وفي النهاية. نعم. باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر اقعدي يا لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. نعم. كان يحنس هذا في بعض النسخ قطن بن وهب عن عويمر بن الأجدع، والصواب مثل ما عندكم أنه ابن عويمر بن الأجدع. كان يحنس جالس مع ابن عمر في الفتنة، الفتنة اللي مرت على المدينة، أما الخوارج ولا الحرة ولا غيره. فأتت مولاة له تسلم عليه، مولاه سابقة يعني وهي عتيقة حرة، وقالت أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان والناس ذهبوا للأرياف، والريف العراق ريف والشام ريف ومصر ريف، أنهار جارية وخيرات وأرزاق، والمدينة فيها لأواء وفيها شدة، أرض بين حرتين لا نهر جاري ولا يعني عيون تجري، إنما هو يعالجون شدة. فقال اقعدي يا لكاع، يقال لكع ولكاع ولكاعي يعني الدني أو كذا، لكن هو إنما هو الآن عتاب لأن الحق هو معتق، عتاب بتوبيخ، وفي الحديث لا تذهب الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع، لا تذهب الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها، يعني يحتسب بعمارة المدينة، لأن الناس كلهم لو رأوا ما فيها من الحر الشديد والحرارة المحيطة بها وقلة الأرزاق فيها لخربت المدينة، وعمارتها خير، ولذلك زيارة المسجد والصلاة فيه بألف صلاة. فلا يصبر على لأواء المدينة وشدة المدينة أحد يحتسب ذلك إلا كان يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له وشهيدا له يوم القيامة. ولا يدخل في هذا من خرج عنها للجهاد أو للخير أو لنشر العلم كما فعل الصحابة، فإنهم ما خرجوا من المدينة رغبة عنها، وإنما خرجوا عنها لنشر الدين، إنما الذي يخرج عنها رغبة عنها. وإلا الصحابة هم يصبرون على لأوائها وشدتها، اللأواء الشدة وقلة المكاسب، والشدة الجوع، وهذا فضل عظيم في المدينة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي، فأبى. قال فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. ولذلك سميت طيبة، سميت طيبة، طيبة طيبة. المدينة كالكير، آلة الحداد، تنفي الخبث. الكير توضع فيه الحديد وهو خام، فيخرج الذي مع الحديد من الشوائب ويبقى المادة المعدن صافية. كذلك المدينة تنفي خبثها وينصع طيبه، ولكن كما قلنا لا يدخل في هذا الصحابة الذين خرجوا منها إلى الأمصار، فإنهم درر وليسوا خبث، وإنما خرجوا منها رضي الله تعالى عنهم أرضاهم لمصلحة الدين، والذي أرسلهم هو عمر وأبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، لأن هذا الحديث يحتج به أحيانا في غير موضع. إنما الذي يخرج منها مثل هذا الأعرابي الذي يتركها رغبة عنها ورجوعا إلى الدنيا. وكانت البيعة في بداية الإسلام تشتمل على أشياء، على التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، وأن تفارق المشركين، وأن تمكث معنا في المدينة، لأن الآن في بداية الإسلام تحارب معنا وتقاتل معنا، والأمر في بدايته، وتترك الأعرابية وتهاجر، هذه كلها تبايع عليها بيعة. بعد ذلك خفف الأمر لما انقطعت الهجرة من مكة، صاروا يبايعهم على الإسلام فقط ويعبدون الله ولو من وراء البحار لما أصبح دار الإسلام كثير. فالمراد الأعرابي هذا أتى وبايع. وفي الحديث لما جاء عقبة بن عامر يبايع قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعة أعرابية أو بيعة هجرة؟ إذن بيعتان، بيعة الأعرابية أن تبايع على الإسلام والبراءة من الشرك وأهله وترجع إلى بلد. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر، ما بينه وبينكم ولاية، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وليس لهم من الفيء شيء. إنما هي بيعة أعرابية أو بيعة هجرة، وبيعة الهجرة معناه توحيد وبراءة من الشرك وأهله وترك وطنك والإقامة في المدينة والجهاد معهم والمحيا محياهم والممات مماتهم. فالأعرابي هذا الآن اختار بيعة هجرة، ثم أصابه وعك المدينة، والمدينة لابد تختبر أهلها. وأيضا سبحان الله من السنن إن الله جعل في علاقة بين الإنسان وبين البيئة، وهذا أمر مشاهد في بعض الأماكن التي لم تشرب ماءها ولم تغذى بتربتها ما توافقك ولا تلائمك، وهذا مشاهد. كل أناس سبحان الله يرتاحون في البيئة التي ولدوا فيها وشربوا ماءها. فالأعرابي هذا تعود على الصحراء وبلاده، والمدينة فيها وعك وفيها وباء كما سيت، فما صبر وأراد نقض البيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يملك الحل العقد ولا يملك الحل، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يملك أن يبايع لكن ما يحل. كيف يرتد بعد أعرابيته، بعد هجرته أعرابيا، يترك التوحيد وأهله ويترك الهجرة ويترك؟ فرفض، فجاءه مرة ثانية ورفض، لأن كما قال العلم لأنه لا يملك أن يقيله أصلا، يعني دخل الآن مثل الوقف، تملك الدخول ولا تملك الخروج. وجاء الثالثة ورفض، إلا أن يبقى ويستمر في البيعة. وهذا فيه دليل على أن مثل النذر ومثل من عاهد الله على شيء أن تملك في البداية لا تفعل، لكن إن فعلت لابد توفي وتستمر فيه. فخرج وترك البيعة بدون إذن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير، تنفي الخبث كالأعرابي هذا وينصع الطيب، يعني تكون طيبة ناصعة البياض. ولذلك العرب تجعل في كل لون ما يحقق اللون، وأنه بدون شوائب، فيقولون أحمر قاني، وأبيض ناصع، وأصفر فاقع، وأسود حالك، كل لون يعطونه وصف يحقق اللون نفسه. فقال ينصع طيبها، يعني تكون طيبة ناصعة البياض. وهذا كما قلنا في من تركها، هذا كان في أول أمر. بعدين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ما بايعهم على الهجرة لما كثرت دور الإسلام في كل مكان، أعز الله الجهاد والتوحيد وأهله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم، هو سعيد بن يسار، وأخطأ بعض رواة الموطأ لما جعلوه عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، لأن هذه الجادة سعيد اللي يروي عن أبي هريرة هو صهره ابن المسيب، لكن هنا لا، سعيد بن يسار هذا أبو الحباب مولى الحسن بن علي يقول عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمرت أن أهاجر إلى قرية تأكل القرى. وش معنى تأكل القرى؟ فتحتها، كل قرى الإسلام فتحت من المدينة، والألوية والجيوش خرجت من مسجد المدينة، والمدينة بعد فضل الله عز وجل فضل على أقطار الدنيا، إنما بدأ الفتح من المدينة. فهي قرية تأكل القرى، يعني تخرجها من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد. يقولون يثرب وهي المدينة، فدل على أن يثرب اسمها في الجاهلية ولا ينبغي أن يقال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقولون يثرب لكن هي المدينة. وأما المنورة الآن لا أدري، هذه جاءت في العصور المتأخرة ألحقوا بها المنورة، لكن هي المدينة النبوية وهي طيبة. وأما ما في القرآن فهو حكاية، في سورة الأحزاب يا آل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي، هذه حكاية عن قول المنافقين، يحكي ما قالوا وليس إقرار لهم، بل هذه عنصرية، حتى ما تنادوا باسم التوحيد والإسلام، تنادوا باسم الوطنية، باسم الوطنية يا آل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فالمراد هذا. ثم قال تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد كما تقدم. أما من خرج منها إلى مكة فهذا لا ينطبق على الحديث، لأن على القول الآخر أنه خرج إلى ما هو أحسن أو إلى ما هو مساوي. وأما من خرج لجهاد أو علم أو هجرة فلا ينطبق، إنما هو من خرج كما في الأثر اللي بعده رغبة عنها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. وهذا أيضا سبحان الله، في المدينة إذا خرج أحد رغبة عن المدينة وزهدا فيها هو كالخبث الذي خرج، لكن يبدل الله فيها من هو خير منه، وهذا خير. وهذا إن شاء الله في المدينة، وفي من كان على طريقة أهل المدينة الأوائل من التوحيد والسنة لا يتركه أحد رغبة عنه إلا أبدله الله من هو خير منه، وهذا أمر مشاهد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. المدينة خير لهم في الدين وفي الدنيا وفي العلم وفي الإيمان، وهم يريدون الأرياف، وفي هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن الفتوحات صارت بالترتيب هذا، أول ما فتحت اليمن في حياته، وقتل الأسود العنسي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ثم فتحت الشام في عهد الصديق، ثم فتحت العراق أو العراق قبل والشام، لكن تمكن الفتح هكذا. فالمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون. هذه الضبط اللي ذكر هنا هو المشهور بفتح الياء وكسر الباء، وهذا الضبط المشهور في رواية ابن بكير ورواية يحيى وغيره. وقال ابن عبد البر هذا الذي سمعنا عليه مشايخنا أنهم على هذا الضبط يبسون. وفي ضبط آخر ذكره ابن القاسم أنه بفتح الياء وضم الباء يبسون. وهذه الضبطين كلها على أن الفعل ثلاثي، بس يبس أو يبس، وسيأتي معنا. وفي ضبط ثالث وهو ضبط ابن وهب من أصحاب مالك وتابعه عبد الملك بن حبيب، وشدد في هذا أنه بضم الياء يبسون، فيكون من الرباعي أبس يبس، والمعنى كله متقارب. فإن كان الرباعي أبس يبسون فمعناه يزينون للناس الخروج من المدينة، وله أصل عند العرب. العرب تسمي تقول إبساس الحلوبة. وش معنى إبساس الحلوبة؟ يعني الناقة بالذات. وش معنى إبساسها؟ إيه، الإبساس هو أن يلمس صفحة عنقها ووجهها إلين تدر، هذا الإبساس. يقول والدهر ذو درة من غير إبساس، يعني الدهر بيجيك بدرة بدون ما، فهو معناها الذي يزين الشيء ويدر معه. والله أعلم، الآن في العامية الحجازية يسمون الرجل اللي فيه خنث وميوعه وكذا يسمونه بسبس، يمكنه من نفس الطريقة هذا، أنه يعني يستجيب مباشرة. هذا معنى يبسون. فيه معنى آخر، بس يبس من الفت، ومنه الآن كثير عندنا ألفاظ مأخوذة من الفت هذا، وقد يكون منها بست الجبال بسة، فكانت هباء منبث. بعض العرب عندهم أكلة اسمها البسيسة مأخوذة من الفت الشديد. والآن عند محلات العود فتيت العود يسمونه المبسوس، هذا أيضا منه. وأيضا من معانيها يبس بمعنى يسير، ومنها فسرت الآية وبست الجبال وبسة أي سيرت تسيرا. وكل هذه المعاني صحيحة، فهم يسيرون الناس، وهم يحطون فيهم ويحاولون، وهم يزينون لهم، كل هذا صحيح. يأتي الناس يبسون، يحاولون أن يزينوا لأهل المدينة الخروج منه والذهاب للأرياف، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ولذلك من بقي في المدينة حصل من العلم والإيمان والخير ما لم يحصل الذين ذهبوا إلى الأرياف، إلا الذين ذهبوا مصلحين كعلي وابن مسعود والصحابة اللي خرجوا العراق والشام، هؤلاء خرجوا علماء ودعاة ونور لأهل البلاد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يونس بن يوسف بن حماس عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيعدو على ليست يعدو فيغذي هذا الضبط المشهور. حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. قالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال للعوافي الطير والسباع. نعم، يقول إن المدينة ستترك على أحسن ما كانت، حتى أن قال عليه الصلاة والسلام في لفظ نصفها بساتينها، نصفها رطب ونصفها زهو بسر، يعني محملة الموسم كامل كلها الثمار، ومع ذلك متروكة على أحسن ما كان. حتى يدخل الكلب أو الذئب، الذئب أشد، لأن الذئب أي مكان فيه أنيس ما يدخل، لكن يأتي الذئاب من الحرار وتدخل المدينة ما فيها أحد، فتغذي يعني تبول. يقال غذت المرأة وليدها إذا حملته على التبول أو التبرز، تغذيه تغذية بالتشديد، وإذا غذته بالتخفيف فهي أطعمته. فيغذي الكلب أن يبول على بعض سواري المسجد بل على المنبر، وهذا يدل على بقاء المنبر إلى آخر الزمان. قالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال للعوافي. العافي هو طالب الخير، مثل اللي يذهبون يسترفدون الأمراء وغيرهم يسمونهم عفاه، تظل العفاة على بابه. الطير والسباع، هذا تفسير العوافي، الطير والسباع هذه تكون الثمار لها وخيرات المدينة لها. قيل لأبي هريرة ما حملهم على الخروج؟ قال أمراء السوء، أمراء السوء. وفي لفظ آخر الفتن والهرج، وهذا يكون في آخر الزمان. صلى الله عليه وسلم تخلو المدينة حتى تأتي الكلاب والذئاب وتبول في المسجد وتأكل ثمرات المدينة، وهذا من أعجب الأشياء. حتى قال حذيفة هذا أمر ما سألت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يخرجهم من المدينة؟ نعم. قال مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال يا مزاحم أتخشى أن تكون ممن نفت المدينة؟ أن نكون، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ لا والله، عمر ليس منه، بن عبد العزيز. وسبب خروجه من المدينة وشاية من الحجاج الخبيث، فإنه أرسل إلى الوليد بن عبد الملك وقال إن عمر بن عبد العزيز كهف للمنافقين في المدينة يأون إليه، المنافقين عند الحجاج اللي هم الصلحاء والأتقياء، فقال هذا كهف لهم فأخرجهم من المدينة. فكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز، وكان هو أمير للوليد عليها، أن ألحق بنا في الشام. فخرج رحمة الله عليه ومعه مزاحم، وكان عمر بن عبد العزيز قد رزق بمولاه هذا مزاحم وابن عبد الملك خيار الناس، وماتوا كلهم قبله. فبكى لما بلغ السويدة، السويدة إما اللي في الحجاز أو السويدة اللي في أول الشام، وقال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفتهم المدينة؟ يعني أن نكون نحن من الخبث. لكن هو أخرج منه وهو ما خرج رغبة عنها، رضي الله عنه ورحمه. نعم. باب ما جاء في تحريم المدينة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قدم من سفر فطلع له أحد، أحد الجبل في شمال المدينة مشمخر، تراه أنت خارج من المسجد وتراه أنت مقبل على المدينة في حمرة ومقبل من شمال المسجد. فلما طلع له أحد قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، أي نحب الجبل وهو يحبنا، ونحب أهله ويحبنا، هو حقيقة وهو أيضا لأهله. وهذا إثبات أن الجبل يحب، كما أنه يسبح، وكما أنه جاء في آيات كثيرة وأحاديث أن هذه التي نراها جمادات هي لها إرادة ولها محبة ولها تسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيح. فأحد جبل يحبنا ونحبه، وكل مؤمن يحب المدينة ويحب أحد، وإن شاء الله أن الجبال تحبه وخاصة أحد. ثم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيه. المدينة لها أربع حرار، لكن الحرة القبلية اللي الجنوبية والحرة الشمالية اللي من جهة الجرف متصلة بالمدينة، يعني تداخلت مع مزارعها، واللي يذهب المدينة يرى. وأما الحرتان المتميزة فهي الشرقية والغربية، واقم والوبرة. ولو ترى المدينة الآن من فوق بالبرنامج ولا بغيره تجد هذا واضح. فما بين اللابتين اللي هي الشرقية والغربية، وأما الشمالية والجنوبية فهي متصلة بالمدينة، وهي تقريبا اللي هو ما بين عير إلى ثور، الجبل اللي خلفه. هذا حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. الصيد، هذا التحريم للصيد خاصة. وأما تحريم الأشجار وقطع الأشجار فقد جاء فيه عن أبي وغيره أنه حرم بريد في بريد، بريد واحد في بريد، هذا محرم فيه قطع الأشجار ومنهي عنه ونحوه. وأما الصيد فهو أعم، ما بين اللابتين، فإن هذا لا ينفر ولا يروع كما سيأتي في الأثر اللي بعده، ولا يصاد. أهل الكوفة ينازعون في هذا ويقولون لا إن هذا منسوخ. لماذا؟ قالوا إن جاء في الأحاديث هذه إن فيه سلب، وإن سعد بن أبي وقاص سلب الذي رآه يحتطب في المدينة وأخذ ثيابه، ولما جاءوا كلموه أسياد العبد قال والله لا أدعه، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسلب من يفعل هذا في المدينة وأخذ سلبه. قالوا هذا منسوخ، لا أحد يقول به من العلماء الآن أنه يسلب هذا. وعمر أيضا روي أنهم وجدوا شخص فيحتطب في المدينة فأخذوا ثوبه وفأسه، فقال ردوا ثوبه وخذوا فأسه، لكن هذا قالوا أنها سياسة عمرية. فالمراد أن العلماء كافة الآن يقولون السلب هذا لا يعمل به، أما التحريم باقي، التحريم باقي ما بين اللابتين للصيد وبريد في بريد من المسجد النبوي، بريد عرض وبريد طول، هذا محرم فيه قطع الأشجار. والبريد تعرفون البريد الواحد 4 فراسخ والفرسخ 5.5 كيلو، يعني تقريبا 22 كيلو في 22 كيلو اللي هو لب المدينة المعمور، هذا ما تقطع أشجاره ولا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. نعم، لو رأيت الظباء ترتع ما ذعرتها المدينة. وفي أيضا ترويع الصيد، ليس صيده فقط، الترويع كمكة لا ينفر صيده، لكن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين اللابتين في الصيد. فإن احتج أحد كأهل الكوفة وقالوا يا أبا عمير ما فعل النغير، احتجوا به على أنه اصطاد الصيد هذا، فهذا قضية عين، ربما اصطاده من الحرة وأتابه، أو كما يفعلون الآن بعض اللي يأتون من خارج البلد إذا وجد صيد يأتي به معه، وإذا وجد أحد أطفال المدينة أعطاه إياه، ما صيده في المدينة، صيده خارج المدينة. وعلى كل حال قضية عين لا تدفع بها في نحر النصوص هذه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطرد عنه. قال مالك لا أعلم إلا أنه قال أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. نعم، ومالك سيأتي له قول في مسألة الثعلب وأكله وغيره، ولكن الثعلب غير يعني لا يصول على الناس، فلما رأهم قد روعوه قال أبو أيوب أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فدل على تعظيم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتعظيم الحرم المكي. ولا يقال إن في حرم ثالث مثل بيت المقدس، ما يقال ثالث الحرمين، ليس بحرم، إنما الحرمان اثنين فقط، حرم حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وحرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في وجه في الطائف فإنما هو حماه لأهل الطائف وليس بحرم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن رجل قال دخل علي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأنا بالأسواف وقد اصطدت نهسا فأخذه من يدي فأرسله. نعم، الأسواف أيضا يقول في أطراف المدينة بين الحرتين، والنهس يشبه الصرد كما قال عندكم الحاشية، طير يديم تحريك رأسه وذنبه، إذا ذكرت الصفة هذه عرفته الآن، دائما يحرك رأسه وذنبه ذيله، هذا النهس اصطاد العصافير. نعم. باب ما جاء في وباء المدينة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رحمة الله عليها أنها قالت لما قدمنا المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال رضي الله عنه إذا قلع عنه يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو والليشامة وطفيل؟ قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. نعم. قال مالك. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: قالت عائشة رضي الله عنها: وكان عامر بن فهيرة رضي الله عنه يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. نعم. هذا لما هاجروا وعكوا، ما تعودوا على المدينة، وكان فيها وباء، المدينة كان فيها حمى مشهورة، المدينة بالوباء هذا، وخيبر، الأماكن هذه كانت مشهورة بالوباء، خيبر كان مشهورة بالوباء، وكان من طريقة العرب، خرافات العرب، لأنهم يعتقدون أن الوباء هذا والطاعون أنه من رماح الجن، فكانوا عندهم طريقة يعشر، إذا جاء عند مدخل خيبر أو المدينة يعشر. إيش معنى يعشر؟ ينهق نهاق الحمير، يقول أنه من فعل هذا ما يأتي شيء. ففيه قصة لعروة بن الورد الصعلوك، قدم معها 10 إلى خيبر، ويوم جاءوا على أطراف خيبر عشروا، قاموا ينهقون حتى يسلمون من الوباء. فقال قصيدة بديعة عروة بن الورد، هذا من الصعاليك: إني إن كنت أنا بعشر إن رأيي لضايع، ماني معشر، ما عشر، ما نهق معه. سبحان الله، لما رجعوا من خيبر ماتوا 9 وسلموا كلهم، ماتوا أصابهم الوباء. فالمراد إن كان فيها وباء، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رأى رؤيا أن عجوزا سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة وذهبت إلى مهيعة وهي الجحف، فأولها بالحمى، أخرجها الله من المدينة، سوداء أو سوءداء، يعني هكذا من تعبير الرؤيا. فكان أبو بكر وبلال تأخذهم الحمى، ومعروف الحمى إذا اشتدت الحرارة يحصل معها نوع من الواحد أحيانا يتكلم أو يهذي، كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته الحمى وقال: ائتوني بكتاب. بعضهم قال: أهجر؟ يعني هل هذا من آثار الحمى؟ والعرب ما ينفسون أنفسهم إلا بالشعر، وأيضا برفع العقيرة يتغنون بغنى، وفي هذا فوائد الشعر والغنى أيضا على طريقة العرب في الحداء. فكان أبو بكر كلما تنفضه الحمى حمى المدينة يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعل، أحس بالموت. وأما بلال فكان يتوجد على مكة، مكة طيبة الشعاب، وسبحان الله فيها نبتتين في مكة لا تكاد توجد في غير مكة، الإذخر والجليل، هذا نبات طيب الرائحة، يضعونه في بيوتهم وقبورهم، وهو يشبه الساف اللي الآن يشربونه الشاهي، نبات طويل هذا لكن رائحته طيب. فكان بلال يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، ليلة واحدة بفخ، بواد، وفي نسخة بفخ، فخ وادي مكة المشهور اللي هو الآن شارع الحج المتلوي، شارع الحج كله على فخ، بفخ وحولي إذخر وجليل، النباتات هذه أو الأودية المسمى عليها، إذخر اللي هو ريع ذاخر، كان اسمه ريع أذاخر، وجليل اللي هو وادي جليل، كلها على فخ، ريع ذاخر يشرف على فخ، وادي جليل من خلف جبل النور يشرف على فخ. فيتمنى تلك الشعاب بنباتاتها الطيبة وبأماكنها. وهل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، وادي أذاخر وادي جليل أو نباتات، وهل أريدا يوما مياه مجنة، وكان راعي إبل، وهذه مراعي طيبة، مياه مجنة اللي الآن بحرة، وكان فيها سوق، وسميت بحرة لكثرة المياه فيها، وهي الآن هنا يصفها بالمياه. وهل تبدو لي شامة وطفيل، شامة وطفيل إذا كنت في يلملم الميقات، فانظر أمامك بينك وبين مكة ترى جبلي شامة وطفيل، ولا الآن فيها قرية اسمها الطفيل متقابلة الجبال هذه، يقولون من وقف على سفوحها الغربية يرى السفن في البحر، البحر قريب ليس ببعيد، وهذا أيضا من مراعي أهل مكة. فالمراد أن بلال يتوجد على تلك الأماكن الطيبة والشعاب، والمدينة محصورة بالحرار وبالجبال، ما في أماكن يخرجون إلا قليل. فجاءت عائشة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى توجدهم على مكانهم الأول دعا الله أن يحبب لهم دار هجرتهم كحبهم أوطانهم، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، لأن مكة تركناها لك والمدينة قدمناها لك، وقل ربي أخرجني مخرج الصدق وادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق. فدل على ان الانسان يدعو ربه ان لا يرده مره اخرى، وان يحبب له وطنه الجديد اذا كان قد هاجر الى الله ورسوله. وصحح لنا الدعاء بالدنيا ان الله يرزقنا العافيه او الصحه في الهواء، هذا ليس من طلب الدنيا. وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها الى الجحفه. الجحفه كانت مكان اليهود، فيها يهود يعني مستوطنين فيها، فقال انقل حماها الى الجحفه. وكان عامر بن فهيره ايضا وهو كان مهاجر مع الصديق، بل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، يقول قد رايت الموت قبل ذوقه ان الجبان حتفه من فوق وان يهرب. فالشاهد ان فيه عياده المريض، وفيه ان عائشه كانت تزوره ماذا قبل الحجاب، ابوها وموالي ابيها، بلال وبن فهيره كلهم موالي الصديق، اعتقهم رضي الله عنه وهم ساده، اعتقهم سيد كما قال عمر. وفيه الشعر، لا باس بالشعر، من اللي يحرم الشعر؟ كما قال ابن سيرين انما الشعر كلام، ما فرق عن الكلام الا القوافي، حسن وحسن وقبيح وقبيح، وش فرق الشعر الا القوافي وما فيه من هذا. قالوا لابن سيرين الشعر، نراك تستشهد بالشعر. فقال هذه عراقية منكم يا أهل العراق. كان ابن عمر يقول سمعته يقول استشهد بالشعر، حتى الشعر اللي يقول ابن عمر مرة يقول سمعته يقول يحب الخمر من كيس الندامة ويكره أن تفارقه الفلوس، يقول ابن عمر، مع أنه خمريات لكن ما يريدون الخمر نفسه. وابن عباس يقول وهن يمشين بنا هميسة إن تصدق الطير ننك لميسة. وقالوا مرة لابن سيرين وكان يريد أن يكبر للصلاة، قالوا ما تقول في الشعر؟ قال كأن المدامة والزنجبيل وريح الخزامة وذوب العسل يعل به برد أنيابها، إذا النجم وسط السماء اعتدل. الله أكبر، كبر ابن سيرين، يعني ما في شيء الشعر. وقالوا لسعيد بن المسيب إن تاجر الله شخص من أبناء الأنصار في القيروان، يقولون ما نعتب عليه في شيء، عابد وتقي تاجر الله يسمونه هكذا، لكن إذا أنشدنا الأشعار صاح علينا. فقال سعيد المسيب هذا رجل نسك نسك العجب، هذا رجل نسك نسك العجب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشد الأشعار، بل فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنشد على المنبر في خطبة الجمعة، لكنه بيت أو شطر بيت، فيدل على أنه لا مانع من الشعر في الخطبة إذا كان قليلا. قال أبو هريرة سمعته على المنبر يقول أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ولو نحصي ما استشهد به الصديق من الأشعار والفاروق الكلام كثير فيه، لكن سبحان الله قد يأتي الآن من يقول هذا، يقول الصديق يمدح الأنصار ويستشهد بأبيات لطفيل الغنوي، يقول أبوا أن يملون الأنصار، أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأضلت. جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلت. فيقول ما أرى للأنصار مثل إلا هذا. وعمر كان يستشهد لما جاءه بني ذبيان قال من القائل كذا، وأتى بأشعار النابغة كله، قال هو أشعر العرب الذي يقول، قال من الذي يقول إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفندي وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد، قالوا هذا النابغة، قال هو أشعر العرب، وذكر له أشعار وعثمان وغيره. فالشعر لا بأس به. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من يمتلئ شعرا، فصحيح إذا كان جوفك ما في للشعر، ما في قرآن ولا في سنة ولا في آثار ولا في كلام، بس كل الشعر لو يمتلئ قيح أهون. ولذلك قال الإمام أحمد استحسن تفسير النظر بن شميل لما قال النظر هذا في أهل الجاهلية، هم اللي أجوافهم ما فيها للشعر، أما أهل الإسلام لا، أجوافهم فيها قرآن وفيها سنة وفيها خير وفيها شعر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الأشعار. فالمراد لا ننسك نسك العجم، الشعر لا بأس به. بل إن سعيد المسيب مر في بعض أزقة المدينة فسمع الأخضر الجدي وكان يتغنى بأبيات النميري الثقفي اللي يقول تضوع مسكا بطن نعمان، الوادي الكبير اللي هو وادي عرفة، تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة خفرات. يقول فضرب سعيد برجله وقال هذا والله يلذ سماعه، ثم أضاف عليها سعيد من عنده أبيات قال وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنان الكف في الجمرات، وما أدري شو يقول فتنت الرائحين من عرفات، أبيات طويلة. وهذا سعيد وهذا ابن سيرين وهذا فلان هم أورع الناس وأتقاه. كذلك أيضا من الفوائد قوله يرفع عقيرته، العرب لا تكاد ترفع العقيرة إلا بنوع من التغني، لكن غناء الراكب، قال عمر الغناء زاد الراكب، يعني المسافر زاده يمكن يغنيه أحيانا عن الأكل والشرب إذا رفع عقيرته وتغنى، لكن على طريقة العرب ليس بالتمطيط والأغاني، على طريقة العرب ولحونها النصب والحداء وغناء الركبان وأمثاله لا بأس به. مر رجل بعبد الرحمن بن عوف وهو على باب بيته يتغنى يقول وكيف ثوائي بالمدينة بعدما أطال الثواء منها جميل بن معمري، وكذلك أسامة بن زيد مروا به وهو يتغنى. فإذا كان على طريقة العرب وفي وقت ملل أو ضعف أو سفر أو بناء أو حفر أو نحو ذلك لا بأس به. وأما إذا كان الغناء اللي نهوا عنه الصحابة غناء العجم وغناء الفسق ولحون أهل الجاهلية والتمطيط ونحو ذلك، كل ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. نعم، هذه من فضائل المدينة على أنقابها طرقاتها ومسالكها، كما قال تعالى فنقبوا في البلاد، أي سلكوا مسالك، لا يدخلها لا الطاعون ولا الدجال. وبحمد الله مصداق هذا النبي عليه الصلاة والسلام والصادق المصدوق، كل الأوبئة العامة اللي جاءت للجزيرة هذه ما ذكر في المدينة وباء عام يفني أهلها، جاء أوبئة عامة في نجد وفي الحجاز وفي غيره، إلى المدينة ما يدخلها الطاعون ولا الدجال، لكن المنافقين يخرجون إليه. نعم. باب ما جاء في اليهود. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب. نعم، في فوائد، هذا آخر ما تكلم به أو من آخره، وهذا موصول لكن هنا أتى به مالك من طريق عمر بن عبد العزيز، ومالك إذا أتى بالمراسيل فهي عنده موصولة. أولا الدعاء على اليهود والنصارى والكفار لا بأس بالدعاء عليهم باللعنة وقاتلهم الله ونحو ذلك على الأجناس، قاتل الله اليهود والنصارى. والأمر الثاني اتخذوا قبور أنبياء مساجد، تخصيص قبور الصالحين والأنبياء بالعبادة والصلاة عندها والدعاء عندها وطلب البركة، هذا هو باب الشرك الأعظم. ولذلك عائشة مباشرة استخلصت الخلاصة، نحن لا نتسلى باللعنهم، قالت وحذر ما صنعوا، يعني اللي ما فهم يفهم، هو إنما دعا عليهم في آخر حياته يحذر ما صنع، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. ولذلك عمر بن عبد العزيز هنا يمكن مالك أشار ذكر رواية عمر، لأن عمر نفسه لما بنى المسجد في وقت الوليد جعل له ركنا واحدا مثلثا حتى لا يستقبل أثناء الصلاة، حتى لا يستقبل أثناء الصلاة، ومع ذلك كانت إدخال القبر في المسجد يمكن أكبر فتنة مرت على المسلمين، فتنة إلى يوم الحاضر يحتج بها كل أهل القبور يحتجون بهذا، لكن الحمد لله الذي صنعها ملك من الملوك وهو الوليد بن عبد الملك، والعلماء أنكروا واشتدوا في الإنكار وقتل بسببها خبيب بن عبد الله بن الزبير، قتل بسبب هذه الفتنة إدخال القبر في المسجد. فكون الآن تحتج بفعل ملك من الملوك هذا ليس بحجة، الحجة هنا أنه لا يتخذ القبر مسجدا، وهو بحمد الله الآن القبر إنما أدخل وفي المسجد إدخالا أدخل هذا الملك، قال أدخلوا اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وفي من الفوائد عدم الصلاة في المقبرة، وأن المقبرة تشمل القبر الواحد، ما يصلي عند القبر، هذا الباب الأعظم للشرك، طلب البركة وطلب التربة كما يقولون بعض هذول اللي يقولون قبر فلان الترياق المجرب، يعني وحدة بوحدة، إذا رحت القبر خلاص هذا الترياق المجرب، ونقل الذهبي في ترجمة معروف الكرخي، وابن الجوزي في صيد الخاطر يقول: كلما ضاق صدري لجأت إلى قبور الصالحين، وأمثال هذه التي انتشرت عند الخاصة اللي يزعمون أنهم علماء ويوجهون الناس قبل العامة. فلا تخدع عن دينك، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أي مكان للتعبد عند قبور الصالحين مهما كان، حتى لو كان يعبد الله. ثم قال: لا يبقين دينان بأرض العرب. لحفظ الدين والتوحيد الخلطة هذه شر، الخلطة شر، فلا بد أن يخلص جزيرة العرب للتوحيد وأهله. على الأقل إذا ضيعوا الناس التوحيد في الأمصار كلها يجدون بلد لا زال يمسك التوحيد. فلذلك الخلطة شر عظيم، مخالطة اليهود والنصارى والمتصوفة والروافض وأهل البدع، مخالطتهم هي السم الأعظم. الصحابة والسلف لماذا خافوا؟ لماذا يسد أذنيه ويقول: ولا كلمة أسمع منك، ولا كلمة، ولا نصف كلمة؟ يقول ابن سيرين وأيوب. لماذا يقومون؟ لماذا قال لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم؟ المخالطة هي السم الناقع، كما قال بعض الصالحين: يسلب دينك وأنت لا تدري. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. نعم، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وخاصة الحجاز وما والاه. وسيأتي الآن أن عمر أجلى حتى يهود نجران وفدك. نجران معروفة، وفدك اللي الآن تسمى مدينة الحائط في وسط الحرة، في وسط الحرة، هؤلاء أجلاهم. فدل على أن الحجاز وما والاه هذه جزيرة العرب. وجزيرة العرب الاصطلاحية هي محدودة بالبحار، البحر من هنا والبحر من هنا والبحر من الجنوب ومن الشمال الفرات، يعني إلى منقطع السماوة. الكوفة والبصرة هذه ليست منها، إنها لأنها من العراق، وإن كان أهل البصرة قالوا الإمام مالك: نرجو أن نكون نحن من جزيرة العرب لأنه ليس بيننا وبينها ماء ولا بحر، سكت مالك عنه. لكن هذا معروف أن أرض العراق وأرض الشام معروفة، حتى التربة تتغير والهواء يتغير. لكن تيمة وتبوك من أرض الشام أو قريب من الشام، ولذلك سيأتينا أن أجلاهم إلى تيمة. نعم. قال مالك: قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهود نجران وفدك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب اليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال. ضرب لهم لليهود. ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. هذا من أدلة على التفريق بين الإقامتين، إقامة الاستيطان والإقامة المؤقتة. الإقامة المؤقتة تقصر فيها الصلاة، وإقامة الاستيطان لا تقصر فيها الصلاة. هذا الآن فرق، أعطاهم عمر ثلاثة أيام فقط يتسوقون ولا يمكثون فيها.